نشرت الصحيفة رودونغ سينمون أن ناتج بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر اليوم العاشر الاثنين مقالة معلق عسكري بعنوان لا يمكن إخفاء تاريخ الانهزام المعصوي في الحرب والحالة الحقيرة للجيش المعجول المستعمر بأية مسرحية هزلية.